علينا بثنيات يدها وجب الشكر علينا مدعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا الصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا اللقاء الإيماني الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله بركة علينا وعليكم أجمعين حقيقي وحشتوني وربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير ويجمعنا في الدنيا على الطاعة وفي الآخر يجمعنا في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه بداية بشكر إخواني وأحبابي القائمين على قناة الندى بشكر شيخي وحبيبي وتجراسي فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني الذي ما إن دعاني لتواجد هنا في قناة الندى فما استطعت أن أتأخر عن شيخي وحبيبي ربنا يحفظه وينفع به الأمة رب العالمين حقيقة سعيد جدا أن أنا أكون النهاردة بين أهلي وأحبابي وبين حبايبي وناسي وأسرتي من كل المسلمين من أقطار الأرض جميعا ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دايما يا رب العالمين سبب اختيار يوم الاثنين لما سألوني أجي يوم إيه قلت لهم يوم الاثنين فيوم الاثنين له ذكرى في نفسي وفي نفس الوقت كمان لأن يوم الاثنين ده يوم ربنا خلق فيه الشجر والنبات فقد ثبت في الحديث اللي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال في يوم الأحد وخلق الشجر والنبات في يوم الاثنين والقناة اسمها قناة الندى والندى بينزل على الشجر والنبات بيديله بهاء وجماله بيغذيه فالندى مع الشجر يبقى هنا الجنة ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة رب العالمين اللهم أمين يا رب العالمين هي سبب اختياري لاسم برنامج هنا الجنة حاجتين الحاجة الأولية محتاجين ان احنا يعني نطيب خواطر الناس اللي قلوبها موجوعة اللي قلوبها تعبانة بالأحداث والمحن اللي بتمر بها الأمة سواء في مصر أو في سوريا أو في كل أقطار العالم مفيش مكان في العالم إلا إذا وضعت أصبعك عليه إلا وجدت جرحا من جراح المسلمين ينزف في كل مكان أسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين وأن يحقن دماء المصريين وأن يؤلف بين قلوب المصريين وأن يرحم شهداء المصريين شهداء مصر وسوريا وكل شهداء المسلمين في كل مكان وأن يربط على قلوب ذويهم يا رب العالمين وأن يلحقنا بهم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه فالحاجة الأولية تطيب خواطر الناس محتاجين نذكرهم بحاجتين بحاجة إن الدنيا دي دار ابتلاء ودار امتحان والحاجة الثانية مش عايزين ننسى الجنة مش عايزين ننسى إن الدنيا قنطرة يعني احنا مقضين فيها فترة محدودة جدا جدا وكلنا مروحين يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه وفاء التعقيب والسرعة يعني مهما بلغت المدة اللي انت عايشة في الدنيا فهي فترة يسيرة جدا لا تساوي في عمر الزمان شيئا وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون فمحتاجين نتفهم المسألة دي ونفهم ان في جنة عرضها السماوات والارض واللي مفكر ان ممكن يكون فيه نعيم في الدنيا يبقى مخطئ الا من ناحيه واحده فقط اللي قال عنها الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه ان في الدنيا جنه هي دي الجنه اللي انا بقول لك عليها النهارده هنا الجنه ان في الدنيا جنه من لم يدخلها فلن يدخل جنه الاخره قالوا ما هي يا امام قال انها جنه الايمان جنة الإيمان إن قلبك ده يخالطه الإيمان إن قلبك ده يسكب فيه الإيمان إن قلبك ده يبقى موصول بالله سبحانه وتعالى ولذلك إحنا النهاردة محتاجين إن إحنا نفهم تماما إن إحنا محتاجين نبني إنسان العقيدة المسلمين لما بيحصل لهم أي بلاء بيفرق إنسان عن إنسان إن ده عنده عقيدة فبيتحمل وبيصبر بل ممكن يوصل لمرحلة الرضا أن يكون راضي عن الله سبحانه وتعالى، راضي عن قضاء الله سبحانه وتعالى، وفي إنسان تاني مش فاهم الحكمة أصلا. ربنا بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبيوضح لك قيمة الدنيا، وبيوضح لك أن الدنيا دار ابتلاء، فقال لك لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة، في تعب. اسأل أي حد في الدنيا، غني أو فقير، غفير أو وزير، رئيس أو مرؤوس، أي واحد في الدنيا، قل له هل تتوقع أو هل أنت عايش في سعادة كاملة؟ يقول لك لا طبعا، الحياة كلها مليانة منغصات، من يوم ما نتولد لحد ما نموت منغصات ليل ونهار لحد ما نلقى الله سبحانه وتعالى. قالوا للإمام أحمد متى الراحة يا إمام؟ قال لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. هناك بقى الراحة كلها، هناك المتعة كلها، هناك النعيم كله. هناك كما قال الحبيب المصطفى متصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد يوم القيامة وإحنا داخلين من باب الجنة، ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة يا رب العالمين، ينادي مناد يوم القيامة يا أهل الجنة. الله أجمل نداء، لأن في نداء تاني بقى ربنا عافينا عافيكم، يا أهل النار، يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، مش هتعجزوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. ما فيش أمراض، ما فيش أسقام، ما فيش حاجة أبدا تتعبكم ولا تخليكم قاعدين متضايقين من أي حاجة. دي جنة، دي جنة في النهاية، جنة عرضها السماوات والأرض. عشان كده بقول لحضراتكم لازم عينك تبقى على الجنة. الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة بيقول لك إذا أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. الله. ولذلك سيدنا حنظلة كما في الحديث اللي رواه مسلم لما قابل سيدنا أبو بكر بيقول له نافق حنظلة، قال وما ذا؟ قال نكون عند رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له نفس الكلام، فقال له يا حنظلة لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة بيرتفع فيها الإيمان وساعة بينخفض، ساعة بتتمتع فيها بالمباحات عشان تستعين بالمباحات دي على طاعة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فاللي فاهم إن الدنيا دي فقط نعيم ومتع وفسح وانبساط وأكل وشرب يبقى ما فهمش الدنيا صح. الدنيا كلها ما فيش لذة إلا ومخلوطة بقدر، وما فيش لذة إلا ويعقبها مشاكل، إنما النعيم الخالص في جنة الرحمن. ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة ويحسن ختامنا أجمعين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا من البداية إن الدنيا دي كده، عشان ما تقولش أنا ما كنتش فاكرة كده، لا ربنا قالك إنها كده، قالك وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، قالك لقد خلقنا الإنسان في كبد، ووضح لك ووضح على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي بيقولك أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، في الأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه أو على حسب دينه. يعني ما تفكرش عشان انت بقيت صالح وبتصلي وبتعبد ربنا، وما تفكرش عشان انت لبست حجاب وقربت من ربنا وبتطيعي زوجك وبتكرمي ولادك وبتربيهم ان خلاص يبقى مضمون لك ان انت لازم تعيش حياتك كلها في نعيم وفي سعادة. السعادة الحقيقية ان انا اكون قلب موصول بالله سبحانه وتعالى. ده اللي احنا عايزين نقوله، ان مش الجنة ان احنا نعيش من غير بلاء، قد يكون البلاء نفسه هو عين الجنة. تخيلوا حضراتكم سيدنا إبراهيم عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، سيدنا إبراهيم حينما ألقي في النار ويأتيه جبريل عليه السلام يقول له يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. الله، شوف قد إيه في ساعتها على طول يأتي الفرج من عند المولى عز وجل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله، يبقى إذن سيدنا إبراهيم كانت أسعد لحظات عمره لما كان قلبه موصول بالله في أعلى درجات التوكل واليقين والثقة في الله سبحانه وتعالى. لو أنت ما كان سيدنا إبراهيم وأنت ربنا عافيك في النار، نار الدنيا طبعا، وجالك جبريل عليه السلام الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على صورته الملائكية سادا ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب، وبيقول لك عايز حاجة؟ خيال حضرتك لو واحد محطوط في مشكلة كده وجاي لك واحد صاحب منصب ولا وزير ولا منصب كبير ويقول لك تؤمر بأي حاجة؟ تقول الحمد لله ما صدقت لقيته وتطلب اللي انت عايزه. فتخيل جبريل عليه السلام جاي لك فبيقول لك ألك حاجة؟ شوف اليقين والثقة اللي في قلب سيدنا إبراهيم. قال له أما إليك فلا، مع أن سيدنا جبريل ما جاءه إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. فلو سيدنا إبراهيم في ساعتها قال له طلعني من النار في لحظة، سيدنا جبريل بجناح من 600 جناح قلب قرى قوم لوط، خمس قرى خمس مدن قلبها بجناح واحد من 600 جناح، كما قال جل وعلا فجعلنا عاليها سافلها. سبحان الملك. فإذا بإبراهيم عليه السلام يقول له أما إليك فلا وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. عايز أقول يا جماعة والله الذي لا إله غيره إن سلاح المؤمن في هذا الزمان فعلا حسبي الله ونعم الوكيل، وهنجلها دلوقتي ونشرحها ونوضحها وتشوف قديه فعلا ده سلاح عظيم جدا. فسيدنا إبراهيم كان أجمل لحظات عمره كلها اللحظات اللي كان محتاج فيها أكتر لربنا، اللحظات اللي قلبه مليان فيها توكل وثقة ويقين في الله سبحانه وتعالى. أما إليك فلا، قلب مليان ثقة ويقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس بلاء لأنه أفضل الأنبياء، الله عز وجل خلق الأنبياء ثم اصطفى منهم، أو خلق البشر اصطفى منهم من الأنبياء ثم اصطفى من الأنبياء الرسل، ثم اصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، ثم اصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما، ثم اختار محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين. هو اللي قال كده كما عند البخاري ومسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وشوف التواضع بيقول لك ولا فخر، أنا ما بفتخرش في كده أبدا والله، ولا فخر صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك حد فينا شاف البلاء اللي شافه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ تخيل حضرتك، تخيل حضرتك وتخيلي حضرتك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يموت كل أولاده وبناته وهو عايش، ما عدا بنت واحدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم اللي ماتت بعديه بست شهور، وهو اللي بشر بأن هي ستكون أول أهله لحوقا به صلى الله عليه وسلم. كل أولاده ماتوا في حياته، عاش الألم الذي لا يشعر به أحد إلا أو لا يقدر مقدار هذا الألم إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم ماذا أو كيف ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم. اترمى الطرف فوق راسه، اترمى سل الجزور على ظهري، طرد من مكة وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. التهمة في عرضه صلى الله عليه وسلم، قالوا عنه شاعر وساحر وكاهن ومجنون، قالوا عنه حاجات كثيرة جدا لا تخطر على قلب بشر. دبروا 9 مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، آذوه في الطائف، آذوه وضرب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، وشج جبينه وانكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. كل دوت وهو يقول في يوم الطائف إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني النبي بيقول له أنا راضي يا رب بكل الأحوال، بس أهم حاجة تكون أنت راضي عني. الله، الرضا، الرضا أن أنت تكون راضي عن ربنا سبحانه وتعالى. واحد واقف جنب الحسن رضي الله عنه وارضاه فبيقول اللهم ارض عني، فقال له لو رضيت أنت عن الله لرضي الله عنك، قال أنا أرضى عن الله، قال أجل، قال كيف ذلك؟ قال إذا سررت بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عز وجل عنك. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حدش في الدنيا شاف البلاء اللي شافه، مع ذلك كان أسعد خلق الله، كان أسعد رجل في العالم صلى الله عليه وسلم، وكان بيته دوت بيته بيصدر السعادة للكون ده كله، مع أنه كان أشد الناس بلاء صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن تيمية كنت لسه بكلمكم عنه من شوية لما بيقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة، قالوا ما هي إيمان؟ قال إنها جنة الإيمان. الرجل ما بيقولش كلام من فراغ، الرجل عايش الجنة دي فعلا. والدليل على ذلك حينما وشى به بعض العلماء إلى أحد السلاطين وقالوا له ده عايز يستولى على الملك بتاعك، فأرسل إليه السلطان قبض عليه وجابه لحد عنده وقال له سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي. فتبسم ابن تيمية تبسم الواثق في موعود ربي وقال ملكك والله لا ملكك ولا ملك آبائك ولا أجدادك ولا ملك العرب والعجم يساوي عندي جناح بعوضة، إني منذ عقلت رشدي أريد جنة، جنة عرضها السماوات والأرض. أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة بيني وبين ربي. على طول الملك ما عجبوش الكلام فأمر إنهم يدخلوا السجن، دخلوا السجن والزنزانة بقى نازل الباب كده حديد من فوق فهم بيقفلوا عليه. فقال ما يصنع بي أعدائي، والله أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي، أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة بيني وبين ربي. وفي رواية أخرى بيقول والله لو أجد ملء هذه القلعة ذهبا ما وفيتهم حقهم على تلك الخلوة التي جعلوها بيني وبين ربي سبحانه وتعالى. جلس الإمام في السجن زي ما الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورضاه لما بيقول والله ما السجن وبيتي إلا كشيء واحد، الاثنين زي بعض ما فيهوش عندي، لأن أنا هنا بعبده وهنا بعبده سبحان الملك. فالإمام تيمية جلس في السجن، جلس يقرأ القرآن 84 مرة إلى أن وصل إلى قول المولى عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومات عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة. فممكن يكون الإنسان في جنة وهو في عز البلاء، ممكن يكون الإنسان في جنة. ودائما بقول يا جماعة، وكنت بقول زمان وما زلت بقول، أي بلاء في الدنيا عامل زي العملة. عارف الجنيه الفضة ليه وجهين، وجه تلاقي عليه صورة ووجه تلاقي عليه حروف أو أرقام. فالبلاء نفس الحكاية ليه وجهين، وجه المحنة ووجه المنحة. شاب مثلا لما كنت بتكلم زمان عن المأساة اللي حصلت لغزة سنة 2008، فكنت بقول يعني الشاب اللي اتقطعت رجليه، وجه المحنة ان فقد رجليه، وجه المنحة ان نرجو ان تكون رجليه دي سبقته للجنة وبقي الجسد لسه ان شاء الله يحصلها. الشاب اللي فقد عينيه من القنابل الجرثومية والعنقودية والحاجات اللي كانوا بيرموها، شاب فقد عينيه الاثنين، ايه وجه المحنة؟ وجه المحنة انه فقد عينيه مش هيشوف بعد كده. ووجه المنحة قول المولى عز وجل كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري أن المولى عز وجل قال: من أخذت حبيبتيه فصبر واحتسب لم يكن له عندي جزاء إلا الجنة. الله، المرأة التي فقدت أولادها وتقتلوا كلهم قدام عينيها، وجه المحنة أنها فقدت أولادها، وجه المنحة أن أولادها دول يسبقوها للجنة. وأوردت في ذلك ثلاث أحاديث. حديث الأولان رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم: وأرجو من كل أم فقدت ابنها، ومن كل أب فقد ابنه، ومن كل أخ فقد أخوه، ومن كل ابن أو بنت فقدوا أبوهم أو أمهم. أرجو اسمعوا ثلاث أحاديث زولت، وربنا يا رب يصبر كل قلوب الناس اللي فقدوا أحبابهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري: من أخذ الله صفيه حبيبه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. حديث الثاني رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل يقول للملائكة: اقبضوا روح ابن عبد المؤمن. فتنزل الملائكة فتقبض روح ابن عبده المؤمن، ثم يصعدون إلى الحق جل وعلا فيقول: كيف وجدتموه؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى، كيف وجدتموه؟ قالوا: وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما ابنه مات قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يعني بالإضافة للبيت بتاعه في الجنة، وبالإضافة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء وعرضها 60 ميلا في الأرض سبحان الملك، فوق ده كله في خيمة مميزة اللي صبر على موت حبيبه، خيمة اسمها أو بيت اسمه بيت الحمد. وده معروف أنه واحد حد من حبيبه مات فاحتسبه. حديث الثالث رواه النسائي بسند صحيح أن كان في رجل كان بيجلس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ليه ابن صغير كده كان بيقعد يلعب حواليه كده ويلف حوالينه ويجري حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لاحظ أن الرجل ده بيحب ابنه حب غير عادي، لدرجة أنه هو قاعد قدام النبي مشغول بالولد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش بقى انت مش مركز معي ليه، انما قال له: اتحبه؟ فالرجل قال له كلمه غريبه قوي، قال له: احبك الله كما احبه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كم يوم الرجل ده ابنه مات، فلما ابنه مات فالنبي سال عنه: فلان فين؟ والنبي كان ما يسيبش حد يغيب عن المسجد الا لما يسال عنه صلى الله عليه وسلم. فلان فين؟ قالوا له: مات ابنه. فحزن فجلس في بيتي. فقال لهم: طيب تعالوا نعزيه. راح يعزيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما عزاه قال له ايه؟ قال له: أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله، أم أنك لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك عنده؟ قال: بل أحب ألا آتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرني عنده. قال: فذلك لك. فقال رجل من الصحابة جزاه الله عنا خير الجزاء، قال أله خاصة يا رسول الله أم لكلنا؟ قال بل لكلكم. يبقى إذن اللي حد من حبيبه يموت له أو يقتل أو يستشهد، رقم واحد ربنا سبحانه وتعالى قال له ملاش جزاء عندي إلا الجنة، رقم اتنين يستنى على أبواب الجنة الثمانية يدخلوا من أي باب هو عايزه، رقم ثلاثة يخش يلاقي خيمة في جنة رحمن أو بيت في جنة رحمن اسمه بيت الحمد. نكمل مع بعض هنا الجنة، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. في اتصال؟ عفوا معلش بسوي فاصل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة الشيخ الحبيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ إبراهيم، أهلا وسهلا حبيب قلبي، أهلا وسهلا. حياك الله إبراهيم، لي عرض مع حضرتك يا أهلا وسهلا. وهل يخفى القمر؟ رفع الله قدرك في الدارين، الله يبارك فيك. الله يخليك حبيبي. جيت الجنة. آمين يا رب. بل أنت القمر الذي يضيء سماء الندى في منتصف هذا الشهر. الله يخليك. مع هذه الإطلالة المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى. آمين. ونحن نقول للمشاهدين هنا الندى ونقول منها هنا الجنة. ربنا مع شيخنا الحبيب، رفع الله قدرك في الدارين شيخنا. آمين يا رب. إطلالة مباركة وبداية مباركة بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم ويرفع قدركم في الدارين. آمين. آمين. وشرفتم بيتكم في الندى بإذن الله، وتكون البداية مشرقة والاستمرار مشرق وأكثر عطاء بإذن الله كما اعتدنا منكم شيخنا الحبيب دائما وأبدا. الله يخليك شكرا، جزاكم الله خير على سؤالك حبيبي، ربنا يعزك ويبارك فيك ويبارك في القناة وفي كل القائمين عليها رب العالمين. الله يرفع قدرك يا رب، الله يبارك فيك، الله يجزيك الجنة. ولا أريد أن أحرم المشاهدين من استرسال فضيلتكم، ونقول لهم مرة أخرى هنا الندى ومنها نقول بإذن الله جميعا في الجنة نلتقي هنا الجنة. آمين يا رب العالمين. الله يحفظك شكريم، ربنا يعزك حبيبي ويبارك في عمرك يا رب. الله يبارك فيك. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا إبراهيم بن أدهم ده رجل من خيرة التابعين، بيقول والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. الله، المؤمن سعيد لأنه عبد لله سبحانه وتعالى. طول ما أنت عبد وقلبك موصول بالله سبحانه وتعالى، صدقني هتبقى في قمة السعادة التي لا تقتل على قلب بشر. بعض الناس بيقولوا شيخ محمود احنا ما كناش عايزين نتكلم في الرقائق، احنا عايزين تتكلمنا كده وتقول لنا نعمل ايه والاحداث والظروف. وما عايز اقول لكم كلمه صغيره خالص، عايز اقول ان اهم حاجه في الدنيا، اهم حاجه في الكون ده كله، مش ان انت تكون منتصر او مغلوب، او ان انت تكون فايز او مغلوب، المهم ان انت تموت على الحق، ان انت تتمسك بدينك وتموت على الحق. محتاجين ان احنا نربي رجل العقيده. عايز اقول حاجه صغيره يا جماعه، ان ربنا سبحانه وتعالى قال كتب الله الاغلبن انا ورسلي، مع ان كتير من الانبياء قتلوا، كلكم عارفين كده، كتير من الانبياء قتلوا، فاين كانت النصره؟ هل خذلهم الله عز وجل؟ حاشا لله، ولكن الله عز وجل اراد ان يجمع لهؤلاء الانبياء ما بين مرتبه النبوه والشهاده، سبحان الملك. فشوف ربنا بيقول ايه، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. انت تثبت على دينك، تثبت على اسلامك. محتاجين النهارده ان احنا نتعلم العقيده، محتاجين النهارده نحيي العقيده في قلوب المسلمين. العقيده اهملت، والله صدقوني واقسم لكم بالله، العقيده اهملت ما بيننا سنوات طويله جدا جدا. محتاجين ان دعاه الامه ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يعلموا الناس العقيده، يعلموهم اعمال القلوب. احنا مش فقط بنعلم ناس اعمال الجوارح، انك بتصلي وبتصوم وبتحج وبتزكي وبتعمل سواء اعمال بدنيه او اعمال ماليه او غير ذلك، لا، محتاجين اعمال القلوب. فين الخوف؟ فين الرجاء؟ فين التوكل؟ فين اليقين؟ فين التسليم؟ فين الاذعان؟ فين المحبه؟ فين فين كل ده؟ محتاجين نربي الأمة عليه. الأمة لما تتعلم العقيدة الصحيحة صدقوني هتعرف إن مش مقصدي من الدنيا دي كلها إن أنا أغنم غنيمة في منصب أو كرسي أو جاه أو غيره، بالعكس أنا كرجل داعية أتمنى إن ربنا يكرمني بكرسي في قلب كل مسلم على وجه الأرض علشان دعوتنا توصل لهم، علشان نقدر ناخد بإيدهم للجنة. الدنيا ما هياش هدف، الدنيا وسيلة بنوصل من خلالها للجنة، لأن الدنيا لا تذم لذاتها، وإنما الذي يذم هو إن احنا نعصي ربنا في الدنيا دي. الدنيا دي ربنا وما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. احنا جينا عشان نعبده، وجينا عشان نحكم شرع ربنا في أرض ربنا سبحانه وتعالى، وجينا علشان نعمر الكون في نفس الوقت، وجينا علشان ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال الإمام ابن القيم. فإن كنت من أتباع النبي حقا فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي دعا عمل إيه؟ النبي 13 سنة بيدرس للصحابة العقيدة والإيمان، بيسكب في قلوبهم الإيمان صلى الله عليه وسلم. ولما انتقل من مكة إلى المدينة لم يترك التوحيد والعقيدة، ثم بدأ في الكلام عن العبادات، وإنما انتقل. فالعقيدة لا ينتقل منها إلى غيرها، ولكن ينتقل بها إلى غيرها. العقيدة تفضل معك كمسلم من أول لحظة في حياتك لآخر لحظة في حياتك. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير، ويقلب بين قلوب المصريين، ويجمعنا يا رب على قلب رجل واحد. وإن شاء الله أبشره والله، قبل ما نطلع فاصل أقسم لكم بالله، والله ثقة في الله وليس علما بالغيب، إن شاء الله مصر إن شاء الله ربنا هينجيها، وربنا هيكرمها ويكرم أهل مصر، وهيقلب بين قلوبهم مرة تانية، لأن دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اللي وصى بيها كما في الحديث الذي رواه مسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي بلد يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا. ومحال إن ربنا يضيع وصية النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله فاصل نرجع لكم. صلى الله على حبيبك. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرة أخرى مع هنا الجنة. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة، ويعدي بلدنا الطيبة اللي أهلها طيبين، يعديها من المحن اللي هي فيها، وإن شاء الله يا رب يا رب ترجع مصر أغلى وأجمل بلد في الدنيا مرة تانية، ويقلب بين قلوب الناس يا رب، ونرجع تاني ما نتكلمش إلا بلغة الحب. يا رب يجمعنا على الحب يا رب العالمين، ويا رب يصلح حال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. عايز أقول فعلا في ناس كتيرة بتعاني من بلاء شديد عاشته الفترة اللي فاتت ديت، لكن عايز أقول إن من نعم ربنا، الله لطيف بعباده، من نعم ربنا العظيم التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها سبحانه وتعالى، هو الملك سبحانه وتعالى. من نعم ربنا ان ربنا رزقنا نعمة التسلية او نعمة التسلي، ان انا عايز اقول لك ان انت لست وحدك، لست وحدك، مش انت وحدك اللي في بلاء. دايما الانسان لما بيكون مبتلى لوحده بتبقى المصيبة مصيبتين، انما لما يكون هو مبتلى وفي غيره مبتلى بنفس البلاء بل اشد بيتسلى، يقول يعني الحمد لله مش انا لوحدي. كان في واحدة اسمها الخنساء، الخنساء ديت كان ليها اخ كان كافر، وبعدين لما مات هي كانت بتحبه، وهي كانت لسه كافره ما كانتش اسلمت يعني. فلما مات فملأت الدنيا عويلا وبكاء، وكان في قصيده كده كانت بتقولها وتمشي تقولها في كل حته، بتقول: يذكرني طلوع الشمس صخرا واذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. بتقول لولا ان في ناس اخواتهم ماتوا زي ما اخويا مات كنت قتلت نفسي. نعمه التسلي. نفس هذه الامرأة الطيبة لما أسلمت يوم معركة القادسية، قدمت ولادها الأربعة، كان جوزها مات، قدمت ولادها الأربعة، قالت لهم: والله إنكم لأبناء رجل واحد، والله ما خنت أباكم ولا هجنت نسبكم ولا فضحتكم، ولكن أنتم أبناء رجل واحد، فادخلوا واحتسبوا أنفسكم عند الله عز وجل، وأخلصوا النية لله، فإني أحتسبكم في عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأربعة يخشوا وينالوا الشهادة بإذن الله سبحانه وتعالى، نحسبهم كذلك، ويجوا عشان يهنئوها، فتقول: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وإني لأحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك ربنا يعافينا وعافيكم، أهل النار في النار، حينما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة في تفسير قول المولى عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، إن لما يجتمع أهل النار اللي هم الكفار والمنافقين اللي هم سيخلدوا في النار، ويجتمع معهم أهل الإيمان اللي هم عصاة الموحدين، هيقول الكفار للمؤمنين ما أغنى عنكم إسلامكم، أنتم أسلمتم وأمنتم وإحنا كفرنا وإحنا الاثنين في النار مع بعض. فيغضب المولى عز وجل لهؤلاء الموحدين فيأمر الملائكة فتخرجوا من النار إلى الجنة. هنا يتمنى كل كافر أنه لو كان مسلما، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ثم يحبس كل كافر وكل منافق في مكان سجن انفرادي جوه النار، وهي النار لوحدها كفاية، هي النار لوحدها عذاب شديد، ومع ذلك سجن انفرادي، وده من العذاب المعنوي. وإن شاء الله من ضمن الدروس أقدم لكم درس عن العذاب المعنوي لأهل النار والنعيم المعنوي لأهل الجنة. ولما يعني بدأت أبحث في الكتاب والسنة عن نعيم أهل الجنة المعنوي، لقيته بعدد أبواب الجنة 8 أنواع من النعيم، وعذاب أهل النار المعنوي 7 أنواع على قد برضو أبواب النار. ربنا يعافينا ويعافيكم من النار. الشاهد في الموضوع أن بعد ما يخش كل واحد فيهم سجن انفرادي، تخيل سجن انفرادي، فكان لو كان كل واحد فيهم معاه ناس محطوطين في النار فكان بيتسلى بيهم رغم أنه في عذاب. فتخيل بقى لما يسجن لوحده فيظن أن كل واحد، أن كل الناس خرجت من النار ولم يتبقى إلا هو، فينزع الله عز وجل نعمة التسلي من أهل النار فلا يتسلى أحد بأحد، بل الكل في سجن انفرادي. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دي النور. يا مرحبا. يا مرحبا. يا أهل النصر. اهلا وسهلا. الله الشيخ محمود المصري. الله يبارك فيك محمد، ربنا يعزك حبيبي. الله يبارك فيك، احب ارحب بيك على شاشه قناه الندى. احب اقول لك ان انت نورتنا. الله يخليك. ان شاء الله جميع المسلمين يستفيدوا من علمك ان شاء الله. أمين. وتكون اطلاله طيبه ان شاء الله، وتكون اضافه جيده لقناه الندى. أمين. واضافه جيده ان شاء الله ليك باذن الله. الله يبارك فيك محمد، ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك. الله يبارك فيك ويبارك في القناه وفي كل القائمين عليها رب العالمين. الله يحفظك، ربنا يبارك فيك ويسدد خطاك دائما ان شاء الله. وتتجدد الذكرى مره ثانيه يا شيخ محمد، ربنا يعز حضرتك. يعني ياما اشتركنا مع بعض في يعني برامج كثيره، ربنا يعزك يا رب. والله رحله كفاح طويله معك يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك محمد، ربنا يعز حضرتك. جزاك الله خيرا على سؤالك وعلى اتصالك الرفيق، ربنا يعز حضرتك. الله يبارك فيك يا مولانا. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نرجع لموضوعنا. فزي ما قلت لحضراتكم، ممكن الإنسان يكون في عز البلاء وهو في جنة. سيدنا عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه يبتلى بمرض الآكلة، قالوا له نقطع رجليك، قال انتظروا لحد ما وصل الموضوع فوق الركبة، ما ينفعش ينتظر أكتر من كده وإلا ممكن يحصل أنه يموت. فقالوا له نقطع رجليك، قال إن الله لرجع. وكان هو في زيارة ساعتها للوليد بن عبد الملك، وكان واخد معاه ابنه البكري ابن محمد، فقرروا قطع رجليه. كان الوليد بن عبد الملك كان حزين جدا جدا يحصل الموضوع ده عنده، يعني قال جاني زياره فيبتلى مثل هذا البلاء، مع ان البلاء موجود بس يعني يبتلى البلاء اللي الشديد انه يقطع رجليه وهو عندي. فارسل الاطباء فقالوا لعروه بن الزبير نسقيك كاسا من المرقد كي يذهب عقلك حتى لا تشعر بالالم. فقال لا اذهب عقلا منحنيه الله، ولكن انتظروا حتى اذا ما دخلت في الصلاه فابداوا في قطع رجلي فلن اشعر ان شاء الله. بدا في الصلاه الله اكبر. وكان عروه بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه كان لما يوميا كان يقرأ ربع القرآن ثم يقوم قيام الليل بنفس الربع، يعني كأنه بيقرأ في اليوم نصف القرآن. عروة بن الزبير ما ترك ذلك إلا في ليلة القطع هذه. فسبحان الملك قام يصلي، وبعدما قرأ ما يسر الله عز وجل له ثم ركع ثم سجد، فلما سجد قطع رجله فأغشي عليه يوما كاملا، أغمى عليه شدة الألم يوم كامل. فلما أفاق قالوا أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك في نفس الوقت، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. فماذا قال عروة بن الزبير في عز البلاء ده كله؟ قلب مليان حب لله سبحانه وتعالى، قلب مليان يقين بأن المولى عز وجل أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. قال اللهم لك الحمد، وكأن اللي قاله ده مش بلاء، كأن اللي قاله ده حاجة شيء مفرح، حاجة يعني تسعد قلبه. قال اللهم لك الحمد، إن كنت قد ابتليت فكم عافيت، وإن كنت قد أخذت فكم أعطيت، وأدم النعمة قبل النقمة أدبا مع الله عز وجل. قال أعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا، وأعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. فلعمرك ما مددت كفي لريبة، ولا حملت نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. التسلي، إن أنت تتسلى وتتعزى بالمصائب التي حدثت للأمم من قبلنا، ومهما حدث للإنسان من مصائب حبيب قلبي، ربنا يا رب يربط على قلوبكم يا رب، ويفرج الهموم يا رب عن أهل مصر وأهل سوريا وعن كل مسلم على وجه الأرض. اللهم آمين يا رب العالمين. مهما بلغت المصائب، انظر انظر، وقلت لك قبل في الفصل الأولين قلت لك انظر لما حدث لحبيب حبيب المولى عز وجل وحبيب الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. انظر، فمفيش حد في الدنيا ابتلي البلاء الذي ابتليها وابتلي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان سعد بن أبي وقاص، تعرفين سيدنا سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعاء. سيدنا سعد ربنا سبحانه وتعالى امتن عليه باستجابة دعاء النبي لهم، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: اللهم استجب لسعد إذا دعاك الله. فكان سيدنا سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعاء في آخر أيامه، كان عايش برا مكة، وبعدين لما رجع وكان قد عمي بصره خلاص، عين الاثنين ما بيشوفش بيهم. فلما عاد فكان الناس بقى عارفين طبعا سيدنا سعد بن أبي وقاص مستجاب الدعاء، فكانوا يقولوا له: يا سعد ادعوا الله مثلا ان ربنا يكرمني وزوجتي تخلف، فادعي ربنا ان ابنتي ربنا يشفيها، ادعي لابني بكذا. فكان لا يدعو لاحد الا يستجيب الله دعاءه له. فشاب صغير كده اسمه عبد الله ابن السائب، فقال له: يا عم انت تدعو للناس فيستجيب الله دعاءك، الا تدعو لنفسك؟ ده كلام منطقي جدا يعني، الا تدعو لنفسك ان يرد الله اليك بصرك؟ فقال: يا بني، قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري. مع أن يجوز لي طبعا هو يدعو إلى رب رضي بصري، يعني ما فيش أي حرمانية في كده أبدا، ورغم ذلك قال اللي ربنا أراده بي فأنا راضي لنفسي ومبسوط بيه. عشان كده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند مسلم، بيقول: عجبا لأمر المؤمن. النبي بيتعجب، بيقول لك: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله كله، كل دي تفيد أقوى ألفاظ العموم، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. الله، إن أصابته سراء شكر، الحمد لله، شكر بقى بالقلب وشكر باللسان وشكر بالجوارح والأركان. اعملوا آل داود شكرا، ما قالش تكلموا آل داود شكرا، قال اعملوا شكرا. خبالك، فسبحان الملك، قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إيه المطلوب مني؟ أكون غني ولا فقير؟ أكون جفير ولا وزير؟ أكون قوي ولا ضعيف؟ أكون كذا ولا كذا؟ في كل الأحوال مطلوب مني إن أنا أكون عبد لله سبحانه وتعالى، وأنا غني أكون عبد لله وأقوم بمقام العبودية. في هذا المقام خرج مالي وزكي واكرم الناس والفقراء واليتامى والمساكين والارامل، واتصدق فوق زكاه مالي كمان، واكرم الناس وما ردش حد. شوف قد ايه سبحان الملك. ولو كنت فقير اصبر واحتسب، وممكن اتصدق وانا فقير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم صلى الله عليه وسلم. فاذا المساله ان انت مطلوب منك ان انت تكون عبد لله سبحانه وتعالى في كل الاحوال. أنا في بلاء، ابني مات أنا عبد لله، ابني عايش أنا عبد لله، فقدت زوجها هي أمل الله، زوجها موجود هي أمل الله سبحانه وتعالى، لأن هي كلها أيام. عايزين نتذكر الدنيا كلها أيام معدودة. اسألوا أي واحد كان عنده دلوقتي 80 سنة 70 سنة، قولوا له: فاكر اللي فات؟ يقول لك: أحكوه لك في ساعة. سبحان الملك، يوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ده الكفار، فاهم ازاي؟ ولذلك ربنا بيقول: قال كم لبثتم في الارض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما او هنا بمعنى بل او بعض يوم. فاسال العادين، ربنا قال لهم ايه؟ قال: ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ في يوم يا حبايب هنقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. فوض امرك لله سبحانه وتعالى. حد ظلمك هتاخد حقك، حد خد منك حاجة هتاخد حقك، انت ظلمت حد تحلل قبل ما تروح وتقابل ربنا سبحانه وتعالى، لان النبي امرك بكده كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمة الاخير فليتحللوا منها اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. فيش هناك فلوس ولا اي حاجة، مفيش رشوة هناك، مفيش هتدفع فلوس عشان تخلص من مظلمة. حسنات وسيئات، اتدرون من المفلس؟ حديث مسلم، قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام وزكاة وحج أعمال زي الفل. رجل كان ملتزم في نظر العباد، عنده مظالم، عنده مشاكل، يأتي وشتم هذا وضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فوض أمرك لله وتأكد أن ربنا رحيم رحيم رحيم فوق ما تتصور. برحمة واحدة نزلها في الدنيا تراحم بها الإنس والجن والوحش والطير، حتى إن الدابة لا ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيها. فلما يجي يوم القيامة تترفع الرحمة إلى 99 رحمة، حتى يتطاول إبليس فيظن أن رحمة الله ستسع. قال أحد السلف: إن رحمة واحدة أنزلها في الدنيا فكان نصيبي منها الإسلام، فإني لا أرجو الله عز وجل أن أنال يوم القيامة ما لا يخطر على قلب بشر من 99 رحمة. عشان كده بقول أيام معدية ومعدودة قوي قوي، وهتعدي وهتجري، لحد لما بفتكر لما بدأ دعوته من حوالي ربع قرن، كأن النهاردة والله بعد غياب 5 شهور واحد ما قالش فيهم لا درس ولا خطبة، كأن والله العظيم النهاردة بفك الخط وببدأ دعوتي من جديد. وافتكر لما طلعت المنبر أول مرة في حياتي وأنا عمال برتعش وتلجلج ومش عارف أقول إيه لكن سبحان الملك، أيام بتجري بسرعة وكده كده. وأن إلى ربك المنتهى. لقي رجل، لقي الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة الله واسعة رجلا غافلا عن طاعة الله، قال: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: إنك منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أتعلم معنى تلك الكلمة؟ قال: أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. قال: يا هذا من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ قال: ما الحيلة يرحمك الله؟ قال: الحيلة يسيرة. هو ده العالم بقى، العالم لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط الناس بالرحمة الله. قال: الحيلة يسيرة. قال: ما هي؟ قال: أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدقوني والله العظيم، نجاة الأمة من المصائب اللي بتمر بها في حاجتين، واوعوا تفتكروني بضحك ولا بهزر، في شبر وكلمتين نجاة الأمة كلها، مش مصر بس، مصر وسوريا وتونس وليبيا واليمن والدنيا كلها نجتها في كلمتين، حاجتين، شبر وكلمتين. الشبر الذي قال عنه جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه أحمد بسند صحيح: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. سبحانك يا رب، مين اللي محتاج لمين عشان يقول: ومن أتاني يمشي أتيته هرولا؟ الله غني عنا. قال كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يعني احنا اللي محتاج له، مش هو اللي محتاج لنا. مع ذلك بيقولك قرب لي، قرب لي عشان اكرمك، قرب لي عشان انجيك من المصائب اللي انت فيها، قرب لي عشان ارفع عنك البلاء اللي انت فيه دوت. قرب من ربنا بدل ما نشغل نفسنا بالناس. واحد بيقول لعلي بن ابي طالب: لماذا كثرت الفتن في عهدك ولم تكن كذلك في عهد ابي بكر ولا عمر؟ اشمعنى عهدك انت اللي فيه فتن كتيره؟ فقال علي بن ابي طالب كلمة وضحت الواقع اللي احنا عايشينه. قال: لأن أبا بكر وعمر كانوا ولاة على أمثالي، وأما أنا فوال على أمثالك. كما تكون يولى عليكم. الأمة محتاجة بجد، مش هنجامل، ما ينفعش نجامل في الوقت ده أبدا، ما ينفعش أي مجاملة في اليوم ده. محتاجين كلنا فعلا نتعلم عقيدتنا، محتاجين نتعلم كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم، مش محتاجين نجامل بعض في الأيام دي، محتاجين ان احنا معلش هشد عليك وتشد عليا عشان ناخد بايدين بعض الجنة ربنا سبحانه وتعالى، والا مش هيفرج اي شيء، مش هنرى اي فرج الا لما نرجع له، الا لما نقف بين ايديه ونقول له سامحنا، نستغفر ربنا سبحانه وتعالى. فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانه إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. شفت ما تكشفش كل المآسي اللي هم عايشين فيها إلا لما رجعوا ربنا سبحانه وتعالى. محتاجين نرجع له. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ومش هنقيلك ذنب كل ذنوبك، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة. محتاجين إن احنا نرجع لربنا. شبر من تقرب مني شبرا. قوموا صلوا ركعتين قيام ليل يا مسلمين، قوموا ادعوا، ادعوا لبلدنا الحبيبة الغالية على قلوبنا كلنا اللي كلنا بنبكي عشانها. والله الذي لا إله غيره الخمس شهور اللي فاتت ديت، والله يعني أنا وغيري والله كنا بين الحياة والموت أو بين الموت والحياة من المرض والهم والحزن اللي جه على قلوبنا. قاعدين في بيوتنا خمس شهور نفسنا حتى نطبطب على الناس، محتاجين نقول لهم ربنا يفرجها إن شاء الله، ربنا يكرمكم وربنا يحفظ مصر ويقلب بين قلوب ناسها، لأن كلنا مصريين وكلنا مسلمين ومحتاجين إن احنا نحط إيدينا في إيدين بعض وما نشمتش أي حد في مصر. في النهاية دي مصر، قلب الأمة الإسلامية والعربية، في النهاية دي بلد الأزهر الشريف، في النهاية بلدنا دي أغلى بلد في قلوبنا ونتمنى لها الخير من كل قلوبنا والله، وما نتمناش إن يبقى في مصري بينه وبين أي واحد مصري أي خلاف. فيش حاجة اسمها احنا شعب وانتو شعب، كلنا أهل مصر وكلنا مسلمين وكلنا لازم نحب بعض وكلنا لازم نحب بلدنا ونخاف عليها. وفي يوم من الأيام مفيش حاجة هتفرقنا إن شاء الله، ولازم نحط إيدينا في إيدين بعض ولازم ترجع مصر مرة تانية ومحدش يبنيها إلا أبناء مصر إن شاء الله. أنا ما بخرجش عن الموضوع لأن لازم نفهم الواقع ده. عايز أقول لكم حاجة، شوف لما يعني سبحانك يا رب، شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. اوعى في يوم الأيام، لأن كان بيجينا رسائل الفترة اللي فاتت ديت، ما حدش بيسيء الأدب ولا حاجة، بس ناس وصل الأمر بيها سامحوني إنها أساءت الظن بالله. اوعى تسيء الظن بربك سبحانه وتعالى. ربنا ما فيش أرحم منه والله، في ربنا ما فيش أحن منه والله العظيم. في عز محنتك هتلمح لطف ربنا بيك سبحانه وتعالى، في عز ما بيكون المأساة والألم شديد وهيعصر قلبك، وربنا سبحانه وتعالى يوكل البرد على قلبك ويكرمك ويوجد لك الفرج والمخرج. لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. عايز أختم الحلقة بحاجة كده، أتمنى الوقت ما يجريش بيا، فاضل حوالي 9 دقائق، عايز أقول فيها المعنى الجميل ده، معنى ده بينقله لينا، وعايز أختم بيه الحلقة. يا رب الوقت يقضيني لأني يعني مش هقدر أطاعه، لازم أقوله كله. الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة بيقول وأرجو أن أنتوا لو معاكوا ورقة وقلم، بالله عليكم لو معاكوا ورقة وقلم هاتوها واكتبوا الكلام اللي هقوله ده، كلام مهم جدا. قال عجبا لمكروب كيف يغفل عن خمس. عجبت الواحد عنده كرب وما فيش حد النهاردة ما عندوش كرب، كل الناس تقريبا النهاردة عندها كرب، الغني والفقير ودوت ودوت، وسواء من التيار ده ولا من التيار ده. انا ما احبش اسمي كده والله، ما احبش اقول في مصر في تيار اسلامي وتيار غير اسلامي، عايز اقول كلنا مسلمين، هو سماكم المسلمين وربنا يجمعنا يا رب على الايمان والتوحيد. وشيء طبيعي جدا ان ممكن ابقى انا ايماني اقل شويه وواحد ايمانه اعلى مني وفلان ايمانه اعلى من ده واعلى. حتى في عهد النبي عليه السلام خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، ويحصل بخلاف بينه وبين ابي عبيده رضي الله عنه وارضاه، خالد بن الوليد قال له كلمة زعلته، أبو عبيدة راح اشتكى للنبي عليه السلام، يوم النبي يقول لخالد، وخالد صحابي، يقول له لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. طب الكلام ده قال لخالد، ما هو خالد صحابي. أيوة بس الصحابة، الصحابة رتب، ما هوش رتبة واحدة، أهل بدر واليوم مضى والعشر والعشرين بالجنة وأهل بيعة رضوان رتب، الصحابة رتب يا جماعة. ونفس الحكاية المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان رتب، ده إيمانه كده وده إيمانه كده وده إيمانه كده. إنما مش وظيفتي أنا لو إيماني عالي إن أنا أسخر من اللي إيمانه أقل، لا، وظيفتي إن أنا أخد بإيده علشان يبقى زيي وأحسن مني. فالحسن بيقول عجبت لمكروب كيف يغفل عن خمس وقد عرف ما جعل الله لمن قالهن. خمس مواضع من القرآن ربنا بيقول لك إن اللي قال كده هكرمه بإيه؟ قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف. شوف رحمة ربنا قال لك بشيء حاجة بسيطة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله، ليه ما قالش وبشر الراضين؟ لأن الرضا مستحب والصبر واجب، ومش كل إنسان يوصل ليه إن هو يوصل لمرحلة الرضا اللي هو يصر بالنقمة كما يصر بالنعمة. قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الله، مع إن الصلوات هي رحمة وثناء من المولى عز وجل على العبد، فكأن ربنا بيقول أولئك عليهم صلوات أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة. الله، رحمات ورحمة، كأنه بيقول عليهم صلوات ورحمات وفي رحمة مخصوصة خبأتها لك يوم القيامة، لأن ربنا قال في الآية الثانية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله، يبقى في رحمة خاصة بأهل الصبر، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أدي أول حاجة، أول موضع. الموضع الثاني قال جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا أربع كلمات، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أربع كلمات، قدام الأربع كلمات أربع جوائز. قال جل وعلا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الله، يعني أربع كلمات تقولهم قدامهم أربع ثمرات. عشان كده قلت لك في أول الدرس حسبنا الله ونعم الوكيل أقوى سلاح للمؤمن في هذا الزمان. لو حد أذاك ما تقولش يا رب اعمل فيه وسوي فيه، لا لا لا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الله، الموضع الثالث قال جل وعلا حكاية على لسان مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ده في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى فوقاه الله سيئات ما مكروا لأنه قال إيه؟ قال وأفوض أمري إلى الله. الله، الموضع الرابع قال جل وعلا وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني تيقن أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله، قال يا جماعة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. بس كده قال لك لا، وكذلك ننجي المؤمنين. بسم الله، وكذلك ننجي المؤمنين. نعم، ولذلك قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح، قال دعوة ذي النون إذ قالها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها رجل مؤمن في شيء إلا استجاب الله دعوته. الله، يبقى ده الموضع الرابع. الموضع الخامس قال جل وعلا وكأي من نبي قاتل معه ربيون علماء وعباد صالحون قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. خمس مواضع. الحسن البصري، البصري رحمه الله رحمه الله بيقول لك كيف يغفل الإنسان المكروب عن تلك المواضع الخمس. المواضع الخمس أنا مش هقرأ لك الآيات بقى، أنا هقرأ لك المواضع. الموضع الأولاني الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى الموضع الأولاني هتقول إيه؟ هتقول عند البلاء وعند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله. الموضع الثاني إن أنت تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى رقم واحد إنا لله وإنا إليه راجعون. رقم 2 حسبنا الله ونعم الوكيل. رقم 3 وأفوض أمري إلى الله. رقم 4 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رقم 5 ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 5 مواضع لو لسانك فضل يكررهم كل يوم وفي كل وقت، صدقني الفرج جاي جاي وربنا هيفرجها قريب. صدقوني صدقوني والله، ربنا سبحانه وتعالى لطيف بعباده، ومصر في نظري أنا غالية على ربنا سبحانه وتعالى، وإلا ما كانش يذكرها في القرآن أكثر من 30 مرة على وجه التلميح وعلى وجه التعريض، على وجه التصريح والتوضيح ذكرت مصر حوالي 5 مرات، وعلى وجه التلميح ذكرت حوالي 28 مرة. فتخيلوا حضراتكم لما بلد ربنا يذكرها في القرآن بهذا الكم، أكيد لها مكانة، بس بشرط لما يكون أهلها قلوبهم موصولة بالله سبحانه وتعالى. وأهل مصر ناس طيبين قوي، عاشوا على الطيبة وعاشوا على الفطرة النقية الجميلة. لو حصل أي أحداث تفرقهم أكيد ربنا سبحانه وتعالى هيرزقنا بحاجة تجمعنا مرة تانية. بحزن جدا لما أشوف واحد مصري ماشي في شارع يبص للتاني بصة معينة، يا جماعة إحنا أسرة واحدة، إحنا عيلة واحدة، ومصر دي مستهدفة من دول كتيرة قوي، ولازم ناخد بالنا من الحكاية ديت، ولازم ناخد بالنا إن في النهاية إحنا عيلة عيلة. المصريين بتتخانق جوه بعضها، وممكن تلاقي أسرة وأخ بيتخانق مع أخوه، لكن في النهاية بيرجع لحضنه. ربنا يا رب يرجعنا لحضن بعض تاني. وعشان كده بقول الداعية دايما ما هوش بيدعو فرقة وبينسى الفرقة التانية، ما بيقولش أنا أنا أنا داعية للشعب ده والشعب ده، لا لا، الداعية ده بتاع كل الناس. وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لا أنا هدعو بقى الناس اللي هم معايا ومش هدعو الناس اللي مش معايا. لا ده مش منطق، ده ربنا بيقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. بيقول له يا رسول الله هتموت نفسك لو ما أمنوش. النبي صلى الله عليه وسلم لما جوله والحديث رواه مسلم قالوا له يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين ودول مشركين مش مسلمين؟ قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة مش للمسلمين، للعالمين. ديننا دين عالمي. أول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين مش رب المسلمين بس. آخر سورة قل أعوذ برب الناس مش رب المسلمين بس. المولى عز وجل قال عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كما قال ابن عباس رسول الله رحمة للإنس والجن والبر والفاجر والمؤمن والكافر صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أو أوصى معاذ بن جبل فقالوا اتق الله، قال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس، ما قالوش المسلمين بس. وربنا قال كده في القرآن، قال وقولوا للناس، وقولوا للناس حسنا، لكل الناس. اوعى تحسب ان انت لازم يكون اخلاقك حلوه مع المسلم بس، مع المسلم غير المسلم، مع المسلم عباده وطاعه لله، ومع غير المسلم دعوه الى الله سبحانه وتعالى. الحلقه اللي جايه هيبقى مفاجاه حلوه ان شاء الله، هنتكلم عن موضوع يهمكم كلكم، موضوع ان شاء الله اتمنى يكون جميل ان شاء الله، وربنا يجمعنا واياكم على الخير. والله العظيم والله بقولها لكل المسلمين في كل مكان، وبقولها لكم يا أهل مصر، كل أهل مصر والله بحبكم في الله، وربنا يا رب يقلب بين قلوبنا ويرجعنا مرة تانية في حضن بعض، وندعي يا جماعة ونرجع لربنا، وبالله عليكم ركعتين قيام ليل، صيام اثنين وخميس، استغفار، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع للعقيدة الصحيحة، نلتزم نعبد ربنا، نحاول يعني ليل ونهار يبقى حياتنا كلها عبادة لله سبحانه وتعالى. حتى وانت في شغلك وانت مع زوجتك وانت مع أولادك وانت في كل مكان، حل حياتك كلها، خلي المولى عز وجل على بالك دائما سبحانه وتعالى. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك أبدا، علشان ربنا ينجينا إن شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. في دقيقة أدعو بعد إذنكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تفرج هم المصريين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المصريين يا رب العالمين. اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم ألف بين قلوب المصريين يا رب، اجمعهم على قلب رجل واحد يا رب، أزل العداوة والبغضاء من قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداء المصريين يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوب زويهم يا أرحم الراحمين يا رب، اربط على قلوب زويهم يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همنا في القريب العاجل يا رب العالمين. اللهم فرج هم إخواننا في سوريا. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا واحقن دمائنا في مصر يا رب العالمين. واللهم انصر وأعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اجمعنا وإياكم على الطاعة دائما. اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجمعنا مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. آمين يا رب العالمين. اللهم أتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا بثنيات يدا، وجب الشكر علينا مدعا لله دا. أيها المدعو فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا. ميديا وورد.